فيلون ورقيق وسيحقيم وديول وماعون وماكون وعرفات، ومعناها عرق اي الصعود او العروج، وفات السماء اي الصعود الى السماء. وعلى هذا المعنى يقول النص: امنوا بالنبي الذي عرج به الى السماء السابعه. امنوا بالنبي الذي عرج به الى السماء السابعه، فهو ذكر لمعجزة من اهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، واعظم دليل على صدق رسالته. وان ابيت ان تفسر عرفات لمعنى السماء السابعه كما هي عند اليهود، فعرفات هو مكان جمع الحجاج المؤمنين لكل عام. نسال الله عز وجل ان يرزقنا الوقوف على عرفات في اي رب اقرب عام. ثم راح النص يصف الراكب في عرفات لانه ابو اليتامى وقاضي الارامل، وهذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابو اليتامى وليس غيره من يمكن أن ينطبق عليه هذا الوقت. فهو الذي ارسله الله في كتاب من عنده فيه الرحمه باليتيم، واقرأوا فيه ان شئتم الوصيه باليتيم في سوره البقره والنساء والانعام والاسراء والانفال والحج والامساك والفتح والبلد والضحى والماعون، في تشريع متكامل فيه الرحمة، كل الرحمة باليتيم جاء بها خير يتيم عرف على ظهر الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. وهو كما هو رحمة باليتامى فهو قاضي الأرامل، أي جاء بكتاب من عند الله العزيز الحميد يرفع به الظلم والغبن والأذى الواقع على الأرامل كما كانت تفعل المجتمعات الوثنية مع النساء، حتى كانت تباع كالمتاع أو تشترى أو تورث أو تقتل نفسها لموت زوجها أو لا تتزوج بعده، بل وظلمها عند أهل الكتاب أيضا واضح، حتى أنقذهن الله عز وجل في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي رحم المرأة كما رحم اليتيم، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. فهو صلى الله عليه وسلم أبو اليتامى وقاضي الأرامل، وهو الذي تزوج لما يزيد على تسع منهن، فما تزوج صلى الله عليه وسلم ذكرا إلا عائشة، وبقية زوجاته اجتمعن عنده تسعة كلهن سيدات عدا عن عائشة، كما أنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام وصل عدد زوجاته إلى 11، وهن سيدات وهن سيدات. فهو قاضي الأرامل وأبو اليتامى صلى الله عليه وسلم. هذا ومن البشارات الواردة في التوراة بأسلوب واضح لكل ذي عينين وصريح لمن يتدبر ما جاء فيه، جاء في التوراة: هو ذا عبدي الذي أعظمه، مختاري الذي سرت به نفسي، ووضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع خلقه، قصبة مرصودة لا يقبض، وفتيله خامدة لا ينطفئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر، حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظم الجزائر شريعته. أنا الله قد دعوتك بالبر، فأمسك بيدك

انجيل كما بشر في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي انجيل يوحنا بشر السيد المسيح باسم محمد صلى الله عليه وسلم صراحة ولا زال موجودا مترجما في اليونانية تحت اسم المعجم. وقد ذكر هذا الاسم واصله في اليونانية أرسليتوس، ذكر 5 مرات في العهد الجديد، 4 مرات في انجيل يوحنا، وترجم لكلمة المعجم، وجاء نفس اللفظ اليوناني أرسليتوس في رسالة يوحنا الاولى وترجمت لكلمة الشفيع. وفسر النصارى كلمة بارقليطوس في انجيل يوحنا بانه روح القدس او الاقنوم الثالث، والذي في رسالة يوحنا بانه هو المسيح نفسه، وكان ذلك من التحريف الذي فعلوه. فاذا علمنا بان روح القدس حسب الاناجيل كان موجودا ومصاحبا للمسيح وتلاميذه ومتلبسا فيهم طولا فترة الرسالة، فإن هذا يناقض أن المسيح لا بد أن ينطلق، يناقض قول المسيح لا بد أن ينطلق حتى يأتيكم روح القدس، فمعناه أن روح القدس لن يأتي في حضور المسيح، مع أن الواقع يقول أن المسيح كان يأتيه روح القدس. إذا فالذي يأتي بعد ذهاب المسيح هو النبي أحمد صلى الله عليه وسلم، واسم بارقليطوس مع تغيير صفير في حرف واحد تصير معناها الحمد او اسم مشتق من الحمد، وهو احمد او محمد، وهو اسم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: واذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا الانجيل كلمة بارقليطوس او بارقليطوس في بعض النسخ. ولما حرف معنى هذه الكلمة ظلت باقية، ولولا وجود هذا الخبر في انجيل يوحنا لحذف ايضا كما حذف من الانجيل الثلاثة الاخرى متى ومرقس ولوقا، وما وصلتنا هذه البشارة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني ان المسيح بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكره باسمه باللغة الارامية والعبرية صراحة، وعند ترجمة او كتابة الانجيل باللغة اليونانية ترجم الاسم وكتب بمعناه، ثم غير حسب الترجمة مرة بالمعجم في انجيل يوحنا وبالشفيع في رسالته. ومع ذلك على كل التفسيرات كلمة المعجم فانها تشير الى محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانت محمد او احمد او المحمود او المشهور او المعين والشفيع او الشجاع، كلها اسماء وصفات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا فعلا مفهوم اليهود ومفهوم تلاميذ المسيح عن هذه الكلمة، وان المقصود بها هو النبي المنتظر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يوحنا المعمدان: أنا أعمدكم بماء التوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس ونار. فيوحنا عليه السلام يتحدث عن نبي يبعث في آخر الزمان، يقول يوحنا: أنا لست أهلا أن أحمل حذاءه. وهذا من تواضع يوحنا أو يحيى عليه السلام مع بيان عظيم فضل قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عما تجده في النصوص من تحريف في النص احيانا وفي الترجمه اخرى، ولكن كثيرا من النصوص تبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراه او الانجيل. هذا مما تبقى وما ذكرته قليل من كثير، اقول والذي تبقى قليل من كثير وقطرة من رأس بالنسبة لما حذف وحرف، لأن الذي تبقى من هذه النصوص